بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وبعد إن شاء الله نبدأ بالدرس الأول في بحث المعاملات على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، ونقرأ من كتاب فتح باب العناية شرح النقاية للشيخ الإمام ملا علي القاري رحمه الله. وهذا الكتاب نفسه الذي نقرأه في الثانوية الشرعية، لكن هناك نقرأ يوم السبت بحث العبادات، تقريبا وصلنا إلى آخر بحث الصلاة أو بعد صلاة الكسوف، وهنا نبدأ إن شاء الله من بحث المعاملات، وأوله كتاب البيوع. قبل أن نبدأ بكتاب البيوع نتعرف على بعض المصطلحات الهامة التي ستأتي معنا، ونتعرف على البيع تعريفه ولمحة تاريخية عن تاريخ البيع ونشأته في حياة الإنسان. فنقول البيع هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص. فالإنسان قد يرغب بشيء فيريد أن ينال هذا الشيء المرغوب فيبادله بشيء آخر، سواء الذي بادله به سلعة أو نقدا متعارفا عليه كالنقود التي اليوم تعارف الناس التعامل بها. أصل فكرة البيع تقوم على رغبة الإنسان كما ذكرت أن يكتسب شيئا ليس لديه مقابل شيء في حوزته ويديه. فربما أنا أملك النقود، لكن أنا أحتاج إلى السكر، أحتاج إلى الرز، أحتاج إلى أي سلعة من السلع. فرغبتي في نيل هذه السلعة وأن أبذل مقابلها الثمن، هذا يسمى بيع. وهذه الفكرة نشأت وألجأت الإنسان في حقيقتها إلى نشأتها، لأن الإنسان من طبيعته أن يكون اجتماعيا، ولا يمكن أن ينال في يده وعمله وكسبه كل ما يرغب به، لا بد من أن يقوم ذلك على أصل المبادلة. فأول ما نشأ البيع في تاريخ الإنسان نشأت المقايضة، وكانت هي مقابلة الأعيان بالأعيان دفعا للحاجة. فهذا يملك بيض وذاك يملك حنطة فيتقايضان وتتقابل هذا بهذا. ثم لما كثرت حاجة الإنسان لجأ إلى ابتكار النقد في مقابل السلع. فورد في التاريخ أنه كان النقد من جلد، والآن نقودنا نحن من ورق. فأول ما ابتكر الإنسان النقد ابتكره من الجلود، ثم بعد ذلك جعله من الذهب والفضة والنحاس. وهناك لو واحد بحث في تاريخ الأمم والشعوب لوجد هذا التشعب الذي أذكره. فأصبح الإنسان يستطيع بهذه النقود التي ابتكرها أن يحصل على أي سلعة من السلع عن طريق بذلها فينال ما يرغب به. ثم لما شاع استخدام النقد وكثرت وتنوعت النقود بين الأمم والشعوب، اضطر الإنسان إلى مبادلة النقد بالنقد. فظهر عندنا عقد جديد يسمى بالصرف، وهذا قديم، ليس عقد الصرف عقد حديث. فمن أراد أن يبادل مثلا في العصور الماضية الذهب بالفضة فهذا صرف، وهكذا دوالي في جميع أنواع المبادلات المالية. ثم لما كثرت حاجات الإنسان وقوي الاعتماد على التجارة والزراعة والصناعة، واحتاج الناس إلى رأس مال ربما لم يتوفر لدى المزارع أو الصانع أو غيره من العمال الذي ذكرتهم، شاع بيع جديد هو بيع السلف أو بيع السلم، وهو أن يبذل الإنسان المال نقدا لينال السلعة بعد أجل متأخر. وهكذا كثرت أنواع البيوع، وكلما نجد تطورت الحياة الاجتماعية في حياتنا أنه يخرج عندنا معاملات ربما لم يكن لها أصل فيما مضى، وإنما هي من نتاج الفكر الإنساني وحاجة الناس إليها. والشرع راعى هذا ووضع لكل صورة حكما، وثم جعل الباب مفتوحا في الاجتهاد من أجل الحوادث التي لا تنتهي في أنواع المبادلات والبيوع، وما أكثرها في عصرنا الحاضر. أما أصل فكرة البيع فتقسم إلى نوعين: إما بيع تسمى بطريقة بيوع الأمانة، وأما بيع المساومة. وبيع المساومة أن تساوم أنت المشتري البائع على هذه السلعة بالثمن الذي تتفق معه عليه. وأما أنواع بيوع الأمانة فهي ثلاثة: فإما أن يخبرك هو بأصل ما قامت عليه السلعة، فقال لك قامت علي بمئة ثم ترابحني عليها عشرة، فهذا يسمى بيع مرابحة. وإما أن يوليك إياها بما قامت عليه، قال لا أربح ولا أخسر، فهذا يسمى بيع التولية. ثم ربما قال أخسر لك بها كذا، فهذا يسمى بيع الحطيطة. وبيوع الأمانة فرقها عن بيوع المساومة كما سيأتي معنا أنه لو ظهرت خيانة البائع أي كذبه في الإخبار في سعرها الحقيقي يثبت خيار الرد للمشتري، وأما في بيع المساومة فلا يثبت ذلك لأنه ساومه وباعه دون أن يخبره في أصل بيع تلك السلعة. ثم البيوع سيأتي معنا أن لها شروط، فهناك ما يسمى بشروط الانعقاد، وما يسمى بشروط الصحة، وما يسمى بشروط النفاذ، وما يسمى بشروط اللزوم. سيأتي معنا أن لكل هذه الأنواع التي ذكرتها من الشروط تعلق بالبيع. فأما شروط الانعقاد فمنها ما يخص العاقدين سيأتي معنا، أو ما يخص الصيغة أي الإجاب والقبول، وما يخص مكان العقد، وما يخص المعقود عليه أي السلعة التي تباع. وأن شروط الانعقاد إذا اختل شرط منها كان البيع باطلا. فالبيع الباطل يمكن أن نعرفه هو البيع الذي اختل فيه شرط من شروط الانعقاد. فمتى تخلف معنا شرط من شروط الانعقاد الذي ستأتي فهذا البيع باطل. والبيع الباطل لا يترتب عليه أي أثر من الآثار، فالسلعة تبقى على ملك البائع والثمن يبقى في ملك المشتري ولا يترتب أي أثر على البيع الباطل. وأما إذا توفرت شروط الانعقاد ثم أن شروط الصحة اختل فيها شرط منها فالبيع يسمى فاسد. وهنا فرق سيأتي معنا بين الباطل والفاسد. فالباطل ليس مشروعا بأصله أي لم يتوفر به شروط الانعقاد، وأما البيع الفاسد فهو ما توفرت به شروط الانعقاد لكن اختل فيه شرط من شروط الصحة فنسمي هذا البيع فاسد، وهو مرتبة بين البطلان وبين الصحة، بين البطلان وبين الصحة، امتاز بها المذهب الحنفي. ما سوى من المذاهب فالبيع عنده إما صحيح وإما باطل، لا يوجد فاسد. امتاز أبو حنيفة رحمه الله في هذا التفكير الدقيق في التمييز بين البيع الباطل والبيع الصحيح بابتكار بيع فاسد. تقول طيب ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ إذا كان هذا لا يترتب عليه الباطل أي أثر، فهل يترتب من أثر على الفاسد؟ نقول نعم، يترتب على الفاسد جميع الآثار التي تترتب في البيع الصحيح لكنه يجب فسخه، إلا إذا أزيل الفساد. فلو أزلنا شرط الفساد أي رجعنا إلى الصحيح، وأما الباطل فلا يقبل التصحيح، الفاسد يقبل التصحيح بإزالة موضع الفساد. وأما الشروط الثالثة فهي شروط النفاذ. شروط النفاذ فإذا اختل معنى شرط من شروط النفاذ كان البيع صحيحا موقوفا، كبيع الفضولي، اختل معنى شرط الولاية على المبيع، أنا لا أملك هذه السلعة، توفر الشروط الانعقاد وتوفر الشروط الصحة لكن أنا مالي مالك، فهذا البيع موقوف على إجازة صاحبه. فإذا إذا اختل شرط الانعقاد باطل، إذا اختل شرط من شروط الصحة فاسد، إذا اختل شرط من شروط النفاذ البيع موقوف، صحيح موقوف. وأما شروط اللزوم وسيأتي يعني بحثها وتفصيلها واحدة واحدة جميع الشروط التي ذكرت، لو اختل شرط اللزوم كان البيع صحيحا نافذا غير لازم. كيف؟ قال أنا اشتريت هالسيارة، قلت له للبائع توفرت كل شروط الانعقاد من صحتها وكل شروط الصحة وهو صاحب السيارة وأنا صاحب الثمن مع شروط النفاذ، إلا أني قلت للبائع أنا لي خيار 3 أيام، إذا السيارة لقيتها مناسبة إلي تم البيع، وإلا رددتها عليك بخيار الشرط، فنقول هذا بيع صحيح نافذ فيه شرط الرد، فهو غير لازم. متى يصبح لازما؟ إذا أزيل شرط الخيار التي ذكرنا. أما البيع الذي سنتكلم عليه بالتفصيل ابتداء فهو البيع اللازم، البيع اللازم، وهو الذي استكمل شروط الانعقاد وشروط الصحة وشروط النفاذ وشروط اللزوم، توفرت به الشروط الأربعة التي ذكرناها، وحكمه التزام البائع بتسليم المبيع ودخول المبيع في ملك المشتري وتمكين المشتري من التصرف بالمبيع، حكم هذا البيع الذي سيأتينا. إذا من خلال ما تقدم نقول البيوع من خلال الشروط 5 أنواع: بيع باطل اختل فيه ركن الانعقاد، بيع فاسد توفرت شروط الانعقاد واختل فيه شرط من شروط الصحة، بيع موقوف فهو البيع الذي تمت فيه شروط الانعقاد والصحة واختل فيه شرط من شروط النفاذ، ثم بيع غير لازم وهو بيع صحيح توفرت به كل الشروط وشرط فيه الخيار، والبيع الصحيح النافذ هو الذي استكمل كل الشروط التي ذكرناها وهو محل بحثنا. أضف إلى ذلك قبل أن نبدأ في بحثنا إن الإنسان في البيع والشراء ليس الإسلام نظر إلى العقد نظرة مجردة كما هو شأن القانون، وهذا إن شاء الله سنفصله في كل فقرة تأتي معنا من أبحاث الكتاب من خلال البيوع والمعاملات في بابها. فالإسلام نظر إلى التعامل بشيء ديني وتقوى أضف إلى صحة العقد، ربما القانون ينظر إلى العقد مجرد بغض النظر عن التقوى فيه والخوف من الله والرغبة في الأجر عند الله والثواب. وأما ميزة الشريعة الإسلامية ربطت بين أمور التقوى وبين أمور البيوع وصحتها، فالبيع ليس مجرد، أنت عندما تقوم بالبيع ويكون بيعك صحيحا تثاب عليه، وإذا تجنبت البيع الباطل والربا وغيرها من الأمور الفاسدة كنت مأجورا عند الله عز وجل، ومن خالف ووقع في بيع منهي عنه اكتسب الإثم، أضف إلى أن كسبه كسب حرام سحت لا ينبغي للإنسان أن يقرب ذلك المال. لذلك قال المسلم والتاجر له شفقة على دينه كما له شفقة على دنياه، يهتم التاجر بآخرته كما يهتم بدنياه على وجه سواء، وربما ينبغي على المسلم أن يقدم الآخرة على الدنيا. قال الله تعالى في وصف ذلك: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها رجال، يسبح له فيها بالغضو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمسلم يهتم بآخرته ولا تلهيه التجارة والبيوع وغيرها عن ذكر الله الدائم له حتى في بيعه وشرائه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء في هذا الباب: لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده فيكون عمره ضائعا وصفقته خاسرة، وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال الدنيا بكاملها. لو الإنسان خسر الآخرة وربح كل الدنيا هل يستفيد من شيء؟ هو خاسر ليس رابح بميزان التاجر نفسه. قال: فيكون ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة. بل العاقل، وهنا فائدة، قال ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، الباء في اللغة تدخل على الذي يذهب وتدخل على الثمن، تقول اشتريت هذا بهذا، إنه الثمن دخلت عليه الباء، واضح؟ قال يشترون، شلون الآية؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يعني الإيمان هو الرايح والكفر هو يأتيهم، هكذا. فالباء تدخل على الذي يذهب. فهنا قال: فمن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، أي خسر الدنيا دفع ثمنا واشترى الدنيا. بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه بحفظ رأس ماله، ورأس ماله دينه، وإنما تتم شفقة المكتسب على دينه بمراعاة أمور. الأول حسن النية، الأول حسن نية البائع والمشتري والتاجر في ابتداء كسبه. فلينوي الإنسان في بيعه وشرائه وكسبه الاستعفاف عن السؤال وعن كف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم، واستعانة بالكسب على تقوى الله. وليعلم الإنسان المكتسب أنه يقوم بأمر قامت به الأنبياء، فكل الأنبياء عليهم السلام كانوا أصحاب كسب يعملون بأيديهم. حتى قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تلميذ الإمام أبي حنيفة في كتاب الكسب: الكسب طريق الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. فكل الأنبياء كانوا أرباب حرف وأرباب تجارات وصناعات، يكتسبون من كد تعبهم ويأكلون من كسبهم، ولا يعتمدون في كسبهم على أحد من الناس. فأنت بحسن النية وبتأسيك بالأنبياء وطريق كسبهم تكن مأجورا. فليعلم الإنسان أولا أنه يقوم بما قامت به الأنبياء. لذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما يأكل الرجل من كسب يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. ولما ضرب لنا النبي عليه السلام مثلا سيدنا داود، ولم يضرب غيره من الأنبياء مثلا، ضربه مثلا لأن سيدنا داود عليه السلام كان ملكا، ومع كونه ملك ينزل إلى دكانه فيعمل بالحدادة حدادا ويأكل من كسب يده عليه السلام. هذا مقام خاص للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يراعيه التاجر أن يقصد في قيامه بعمله من بيع أو شراء فرضا كفائيا، فرض كفاية. فإن الصناعات والتجارات وغيرها لو تركت لبطلت حياة الناس وهلك أكثر الخلق. فالناس الذين يقومون بالتجارة يقومون بفرض كفاية عن باقي الناس، والذي يقوم بالصناعة يقوم بفرض كفاية عن باقي الناس، والذي يقوم بالتعليم وهكذا. فالناس يقومون بفرائض، ولتعلم أن عملك فرض وأنك مأجور على هذا العمل كما تؤجر على سائر الفروض إذا حسنت النية وقصدت بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: اجعلوا أول نهاركم لآخرتكم، أي صلاة الفجر، وما بعده لدنياكم. ثم مهما سمع الإنسان من همة لصلاة الجماعة فينبغي ألا يفوت تلك الصلاة، على قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا فائدة، أن الإنسان عندما يقوم بالصنائع يقوم بفرض كفاية. ولنعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أرباب حرف وأرباب صناعات وأرباب تجار، ما كانوا في المدينة المنورة الصحابة الله يرضى عنهم يعني يجعلون كسبهم على غيرهم. أليس مر النبي عليه وسلم برجل فذكروا من عبادته ومثلا مجاهدته لنفسه وغير ذلك، فقال: من يعوله؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: كلكم خير منه. فجعل من يقوم بعمله في الدنيا مقدم على ذلك الذي تفرغ للعبادة أو نحوها. فينبغي على الإنسان أن يحسن الظن في ذلك مع تحسين النية. ولنعلم أن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة المنورة لم تكن صنعة من الصنعات إلا أمرهم بها رسول الله، فقاموا بها حق القيام، حتى كتب الإمام الخزاعي رحمه الله كتابا أسمى، وهو فيما أعلم أول ما صنف في هذا الباب، العمالات الشرعية فيما كان على عهد رسول الله من الصناعات والأعمال وغيرها. جمع في هذا الكتاب كل الصناعات التي كانت في المدينة المنورة وكل الأعمال التي كانت في المدينة، وكل واحد من الصحابة ماذا كان يعمل من تلك الأعمال، فيذكر لك أن فلانا كان تاجرا، وفلانا كان نجارا، وهذا كان حدادا، وهذا يصنع السلاح، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بإقامة دولة متكاملة في المدينة المنورة، لم يحتاجوا لشيء من بلاد الكفر وغيرها. حتى أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يرمي بقوس فارسية فقال له: ملعون ملعون من رمى بها، إنما تنصرون بالقسي العربية، وأمرهم بصنع السلاح في المدينة، وقال: لا تنصرون على عدوكم بأن تشتروا السلاح منهم. فإذا النبي عليه السلام أقام دولة متكاملة في الصناعات والتجارات والأعمال، حتى جمع هذا الإمام الخزاعي ما يزيد على 2000 صنعة كانت في المدينة المنورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قام الشيخ عبد الحي الكتاني في كتاب له اسمه التراتيب الإدارية في 3 مجلدات، جمع فيه ما كان على عهد النبي من أعمال وغيرها، والحياة الاجتماعية في المدينة المنورة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو واحد يتكلم عن الكتاب لتكلم الشيء الكثير. ثم ينبغي على الإنسان بعد ذلك ألا يقتصر على هذا، بل يلازم ذكر الله في السوق، ويشتغل وهو في البيع بذكر الله. فذكر الله ينور البيع ويجعل البيع أمرا عاليا. إذا دخلت السوق فاذكر الله بالذكر الذي علمك إياه رسول الله، وفي ذلك تنوير لأسواقنا. سلفنا الصالح الله يرضى عنه، لو دخلنا نحن هلا إلى الأسواق القديمة نجد مع بين كل دكان ودكان مسجد. كسروا المساجد داخل الأسواق ليكثر فيها ذكر الله، وأن لا يلتهي التاجر عن دينه بتجارته وعمله الذي يقوم به. فيتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث الذي يرويه الترمذي في الأذكار، وقال محقق الأذكار الشيخ عبد القادر أرناؤوط رحمه الله: الحديث حسن. وروى الإمام الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة، 1000000 حسنة، والحديث حسن، ويحتج به ومعمول به. فانظر إلى هذا الأجر العظيم في ربطك، فإنك إذا نورت بيعك وشراءك وتجارتك بهذه الأمور جعلت من نفسك في مقام أسمى في تلك التجارات. لذلك قالوا، حتى ذكروا أن هذا الذكر كان له من الأجر هذا الذي ذكرناه، عظم الأجر بمقابل ما رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاكروا الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارين وكالحي بين الأموات. فأنت عندما تذكر الله في سوقك ومتجرك وعملك كأنك أنت حي وسائر الغافلين أموات، لأنه مهتم بالدنيا ونسوا حظهم من الآخرة. وإذا ذكر الإنسان الله عز وجل أتقن عمله، لأن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه فيكون متقن للعمل، وهذا من الإخلاص كما جاء في الحديث. الأمر الثاني، امتنع عن الغش، امتنع عن الكذب، امتنع عن الخيانة، امتنع عن كل ما نهى عنه الشرع في البيوع والشراء، وكان ناصحا، وهذه مرتبة عالية في البيوع التي راعاها الإسلام ونظر إليها هذه النظرة مع النظرة الإجمالية التي نذكرها من صحة وفساد وبطلان وغير ذلك. أيضا قال: ينبغي على التاجر أن لا يكون شديد الحرص على التجارة والبيع والشراء مع نسيان الآخرة، يكون عنده اعتدال، كما أنه يهتم بالأمر الدنيا يهتم بأمر الآخرة. كان يقول لنا أحد أساتذتنا رحمه الله، يقول: يا ابني لو الإنسان بيهتم للآخرة بمقدار ما يهتم للدنيا بصير من أكبر الأولياء، ما بده أكثر. ربما لو اهتم بعشر ما يهتم للدنيا كان من أكبر الأولياء عند الله عز وجل. يعني اليوم لو سألنا تاجر أو صنائعي بقول له بدي يجيك زبون على المحل بدي يبيعك تبيعه بيعة تربح فيها 10,000 ليرة سوري، الساعة 3 بالليل ما بقصر بروح على المحل بفتح الدكان بالليل وبيعه، برمضان بتموا للسحر في البيع والشراء بتم بذلك والله موسم. فكذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على آخرته كحرصه على الدنيا تماما. أخيرا، ينبغي على الإنسان أن يراقب في جميع عمله الله عز وجل، وأن يعد لكل صفقة وبيع وشراء جوابا عن سؤال سيسأله الله سبحانه وتعالى عليه، إذ قال: لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من جملتها وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. فأنت أيها البائع والمشتري تجمع الأموال، فكل صفقة من هذه الصفقات أعد لها جوابا، فإن الله عز وجل سائلك عن تلك الصفقة: هل وفقت لتطبيق شرع الله فيها؟ وهل اتقيت الله فيها؟ وهل أديت النصح الذي ألزمك الله فيه أم قصرت؟ فينبغي على الإنسان أن لا يكون حريصا على الجمع فقط، مع حرصه على الجمع أن يحرص على إعداد الجواب لله سبحانه وتعالى. فلا تزول قدماك يوم القيامة حتى يسألك الله عن كل درهم من مالك وكل ليرة من هذا الأموال التي تجمعها، كل صفقة من الصفقات من أين أتيت بها وأين أنفقت ذلك الربح، في طاعة الله أم في غير ذلك. فهي مقدمة إن شاء الله جعلناها يعني للفائدة، نرجو الله عز وجل أن ننتفع بها. وسيأتي إن شاء الله معنا بعد ذلك يعني في كل باب من الأبواب ننبه على نوع من هذه المقصودات، ونربط بين كتابنا في المعاملات مع ما نبهنا عليه في هذه المقدمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى ووفقنا لذلك. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به: كتاب البيع. أنا إن شاء الله سوف أقرأ من الكتاب وأقوم ببيان الأحكام من خلال عبارة المصنف وتبسيط المعلومة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. واللي بيستطيع من الطلاب أن يأتي بكتاب فهو أولى، حتى التاجر، لأنه نحن عم نجي لهون مننوي طلب العلم وهذا طلب العلم نية عالية جدا. لو واحد تاجر يتعلم أحكام دينه، فلو كان معه كتاب وتبع واستفاد وصلوا مرجع له في بيوعه وشراءه، هذا أمر عظيم ويجمع، وإن شاء الله يكون في حيز طلبة العلم. أنا سمعت من أستاذنا الدكتور نور الدين عثر قصة هيك لطيفة بالإذن، يعني لو استطردت وذكرت في المقدمة، إنه الشيخ ذكر عن رجل من تجار حلب، هو سمالنا يا الشيخ الله يحفظه بيت الحللي، اسمه حج أحمد حللي، قال كان عنده محل بسوق الوزير، فقال هذا كان لا يفوته درس الشيخ نجيب السراج رحمه الله أبدا، ويجلس على يمين الشيخ ومعه كتابه، ما يفوته درس من دروس شيء. فقال لما توفي هذا الرجل رآه والده للدكتور، والد الدكتور نور رحمه الله أيضا، قال فقال لي والدي رأيت حج أحمد حلالي في المنام، فقلت له ما فعل الله بك؟ قال والله الله حشرني في زمرة طلاب العلم، ما حشرني في زمرة التجار، هذوليك متوقفوا كتير للحساب، أنا مشيت أوام مع طلاب العلم. فهي هنيئة له، مو منيحة البشارة هاي، إنه ربما واحد إذا الله أكرمه وانحشر في زمرة طلاب العلم، هاي مرتبة عليه، سمعتها من الدكتور، الله يجزيه خير عنا. طيب، كتاب البيع. اعلم أن المقصود من بيان كتاب البيع بيان الحلال. انتبهنا؟ فنحن ليش نتعلم البيع؟ حتى نعرف الحلال فنكتسب به، ونعرف الحرام فنبتعد عن كسبه. أن المراد أن المقصود من بيان كتاب البيع بيان الحلال الذي هو بيع شرعا، والحرام الذي هو الربا ونحوه من العقود الفاسدة. ولهذا قيل للإمام محمد رحمه الله ألا تصنف شيئا في الزهد؟ يعني أهل عصره صنفوا كتب في الزهد وزهدوا العالم في الدنيا. ألفنا يا إمام محمد. إمام محمد صنف التصانيف التي جمعت المذهب الحنفي كاملا، وذكرنا نحن في المقدمات التي ذكرناها في درس الثانوية الشرعية مؤلفات الإمام محمد وأهميته في المذهب الحنفي. فقالوا له تلامذته صنف لنا كتابا في الزهد، فقال صنفت كتاب البيع. في رواية قال صنفت الكسب، كتاب اسمه الكسب حققه الشيخ عبد الفتاح رحمه الله، وهو كتاب جيد جدا في بابه، اسمه كتاب الكسب. ما معنى هذا الكلام؟ قال مراده، أي مراد الإمام محمد، بينت فيه ما يحل وما يحرم، وليس الزهد إلا اجتناب الحرام. فالزاهد الذي يجتنب الحرام وإن ملك الدنيا. فالصحابة الله رضى عنهم كان عندهم أموال وأصحاب حرف. سيدنا عثمان يوم غزوة العسرة بسط بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم 10,000 دينار. ما كان زاهد سيدنا عثمان، أو كان زاهد، لكن يكتسبه من طريق الحلال ويبتعد عن الحرام. قال الزهد اجتناب الحرام. فأنت عندما تعرف البيع الحلال من البيع الحرام وتجتنب الحرام فأنت زاهد في الدنيا، لأنه ليس همك أن تكسب وتجمع المال من حل وحرام، وإنما همك أن ترضي الله. فأنت عندما تكتسب من طريق حلال، ذلك هو طريق الأنبياء عليهم السلام. قال هو إلا اجتناب الحرام والرغبة في الحلال، كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. يقول ذلك الرجل، ليش قال أشعث أغبر؟ لأنه من عادة التاجر بسافر وبتعب وبطلع عليه بالسفر الشعث والغبرة وكذا. كل إنسان من التجار اللي بسافر وكذا وبتعامل في البيوع بظهر عليه التعب وتغير هذه الهيئة. فذكر الرجل، أي التاجر الذي يطيل السفر في تجارته وهو أشعث أغبر، ويقول يا رب يا رب، يدعو الله في الطريق انه الله يسلمه ويوصله لاهله ثانيه. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فانى يستجاب لذلك. فهذه اشاره في الحديث الى ان شرط استجابه الدعاء ان يكون التاجر مطعمه حلال وملبسه حلال وغذي بالحلال، فذاك يستجاب له الدعاء. هذا مراد الحديث الذي أشار إليه المصنف. ثم هو نبدأ بقى بالمقصود، أي في البيع. هو في اللغة مشترك بين إخراج الشيء عن الملك بمال وبين ضده. اللفظ المشترك ما كان له معنيين لكلمة واحدة. فمثلا نقول في اللغة القرء، فنقول القرء هو الحيض وهو الطهر بآن واحد. إذا قال الله ثلاثة قروء فاختلف الفقهاء هل هو ثلاثة حيضات أم ثلاث أطهار، اختلفوا في ذلك. كذلك هنا البيع كلمة باع مشترك، فربما يراد باع بمعنى اشترى أو اشترى بمعنى باع، فهذه من الكلمات الأضداد. قال وهو إدخال الشيء في الملك بمال ضده، وهذا من قبيل الحديث لا يبع أحدكم على بيع أخيه، فمنهم من قال لا يشتري على شرائه، ومنهم من فسره لا يبيع على بيعه. يعني إذا فسرنا لا يشتري لا يبع أحدكم على بيع أخيه، إذا أنا شفت أبو محمود عم بيشتري هالسلعة يحرم علي أن أقف لأشتريها إلا إذا تركها. وإذا فسرناها لا يبع أحدكم على بيع أخيه في البيع، إذا أنا شفت أبو محمود مشتري هالسلعة من مكان ما، قلت له شو اشتريتها؟ قال والله اشتريتها مني. قلت له هذا غشك، رو رجع أنا ببيع أرخص. فيؤول بهذا ويؤول بهذا، لأن كلمة لا يبع كلام مشترك بين البيع والشراء بآن واحد. قال كذا في الصحاح، ولا يبعد أن يكون البيع في الحديث على بابه، لا يبعد، شايف؟ أول بتأويلين، وهو يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه، بعت الرجل دكانا، فصار متعدي لمفعولين، وقد يتعدى بحرف الجر، بعت الكتاب منه، فيتعدى بحرف الجر كما يتعدى بنفسه إلى مفعولين. وكذا لفظ الشراء مشترك بين فعل المشتري وفعل البائع، ومنه قوله تعالى وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن بخس. فكلمة الشراء مشتركة وكلمة البيع مشتركة، أي باعوه، وهذا إذا كان الضمير للإخوة. وأما إذا كان للسيارة أي للمارة الذين مروا بالبئر فهو شراء على بابه. وكذا قوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي لبئس ما باعوا به أنفسهم، واضح؟ وأما قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهي على حقيقته، أي إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى من المؤمنين أنفسهم وثمن ذلك الجنة، لأن الباء تدخل على الثمن، تدخل على الثمن بأن لهم الجنة. ذكر ابن النحاس رحمه الله وهو تلميذ ابن تيمية، وهذا له كتاب عظيم جدا اسم كتابه الأشواق في مصارع العشاق، الأشواق في مصارع العشاق في فضائل الجهاد، عنوانه غريب مو هيك؟ عنوانه مع بحثه غريب، فهو يتكلم عن الأشواق في مصارع العشاق، أي مصارع الشهداء في سبيل الله، العشاق مراده الشهداء في سبيل الله. ذكر بحث جميل، قال إن الله اشترى من المؤمنين، هذا إيجاب، الله أوجب لما قال اشتريت، كأنه أنت لما عطول اشتريت السلعة فهذا اسمه في عقود البيع إيجاب، أوجبت على نفسك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وبيّلن الثمن، أنا اشتريت منكم أنفسكم وأموالكم والثمن في ذلك الجنة. قال اجتوا حتى يحصلوا الجنة يقاتلون في سبيل الله. فإذا النفس الإنسان هي الشيء المعقود عليه، إيش الشيء المعقود عليه؟ روحك يا إنسان، والثمن هو الجنة. قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قال يقول ربما الإنسان بعد ما بيبدأ بالجهاد وبيع نفسه لله، بصير يقول له يا رب أنت علمتنا أننا إذا بعنا أو اشترينا أن نوثق البيوع، نكتب عقد. إيه هون أنت بدون عقد ما بصير، أنت قلت لنا يا رب أشهدوا على العقود وأشهدوا إذا تبايعتم. يبنا نحط شهود بيني وبينك. يقول العبد، قال فجاء الجواب من الله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، أي يا مؤمن أنا وثقت لك العقد الذي بيني وبينك في ثلاثة كتب أنزلتها على ثلاثة أنبياء، وأشهدت على هذا العقد ثلاثة أمم ممن آمن بأولئك الأنبياء. واضح؟ قال بعد الإنسان ما بقول هيك، بقول له يا رب صحيح وثقت هذا العقد وأشهدت عليه الأنبياء والأمم، لكن لا تسأل عما تفعل، أنت قل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأنت إذا نكلت في البيع ما بحسن أقول لك ليش يوم العيمة. قال فجاء الجواب من الله ومن أوفى بعهده من الله. الجواب ومن أوفى بعهده من الله. قال بعد الإنسان ما استوثق وعلم أن الله لن يخلف له وسيوفيه الثمن، قال ربما يندم لما بشوف القتال، بقول عندي أولاد عندي خلو بدي، أنا ندمت في البيع. هلا مثلا واحد أوقات بيشتري شرية وبندم، بيجي بقول له للثاني أقلني البيعة، رجع لي هالشغلة سوي لي إقالة. قال ربما الإنسان المؤمن يجبن ويسأل الله الإقالة، يعني أقلني هالبيعة أنا ما بتأبيع. قال فجاء الجواب من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، لا تستقيلني أيها العبد، وبع واستبشر ببيعك الذي بعت وذلك هو الفوز العظيم، أن هذه البيعة رابحة ولن تخسر معك أبدا. وهذا كلام لطيف قلت ذكره ابن النحاس في تفسير هذه الآية في كتابه مصارع العشاق، نبهنا عليه لذكر هذه الفائدة مع هذه الآية. وفي الشرع مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال. المال هو كل ما تميل النفس إلى جمعه وإلى أن تكسبه، كل ما تميل النفس إليه يسمى مال، فهذا يسمى مال وهذا يسمى مال، والدراهم والدنانير تسمى مال، وما لا تميل النفس إليه فليس بمال. واضح؟ طيب قال على وجه التمليك، مبادلة مال بمال على وجه التمليك بتراض، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن عندما نقوم بمبادلة مال بمال وكلاهما مرغوب فيه وكلاهما مال في نظر الشرع مع وجهة التمليك، يعني ربما أنا أعيرك وأنت تعيرني، لا على وجه التمليك، على وجه الإباحة، فهذا لا يسمى بيع. أنا استبدلت هذه السلعة بهذه على وجه أن تملك أنت هذه وأن أملك أنا السلعة الأخرى وبتراض مني ومنك، وهذه السلعة توفرت بها الشروط التي سيأتي، فهذا يسمى بيع وهو عقد مشروع، بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو بالسنة مشروع. قال وهي كثيرة شهيرة. ليش ما ذكر لنا حديث؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى وتثرى أمور البيع وفصلها تفصيلا كثيرا، سيأتي ذكرها في بابها واحدة واحدة، وبإجماع الأمة على جوازه، إذ أجمع جميع علماء المسلمين على أن البيع عقد مشروع. طيب نقول نحن قد يسألنا سائل ويعترض علينا معترض، إذا ثبت الحكم بالكتاب أو السنة إيش فائدة الإجماع؟ تكفي الكتاب والسنة؟ لا، إيش بتجيبوا لنا الإجماع؟ قال الإجماع فائدته مع الكتاب والسنة منع النزاع، بمنع النزاع، بحسم الخلاف، أي إذن لا يوجد خلاف بين العلماء في مشروعية البيع، ما في حدا من العلماء قاطبة قال البيع ليس بمشروع، هذا فائدة الإجماع في مثل هذا. وأنه أحد أسباب الملك البيع، وبأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتبايعون فأقرهم عليه حتى قال يا معشر التجار إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب تشوبوه بالصدقة، أي الصدقة تطهر ما يلابس البيع من كذب أو لغو أو حلف أو غير ذلك، حتى يكون هذا المال طاهرا نقيا إذا ملكته. وقد صح عند أرباب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجر لخديجة، لكن قبل البعثة 15 سنة. إذا ما اتجر لخديجة بعد بعثتي، وإنما اتجر قبل البعثة، وأنه صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بخديجة أغناه الله بمالها، إذ ثبت في السيرة أيضا أن خديجة رضي الله عنها وهبت مالها لرسول الله، وقالت أنفق علينا يا رسول الله، وهذا من أدبه ولطفه مع رسول الله، إذ عند العرب معيب أن تنفق المرأة على زوجها. فلما علمت من شهامتها وكرمها وفضلها وهبت جميع مالها لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت أنفق علينا منه يا رسول الله. قال فإنه بعث صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين، وخرج تاجرا إلى الشام لخديجة لما بلغ 25 سنة، قبل أن يتزوجها بشهرين 25 يوما. إذا تزوجها بعد تجارته بشهرين 25 يوما، وكان أبو بكر رضي الله عنه تاجرا. إذا بين لنا إذا في من الصحابة كان يتاجر في البز، البز هو الحرير، وعمر في الطعام، أي سيدنا عمر كان تاجر في المطعومات، وعثمان في البز والتمر، وعباس أي سيدنا العباس رضي الله عنه في العطر. وحتى جاء في حديث لو أذن الله لأهل الجنة أن يتجروا لاتجروا في البز والعطر، بيشتغلوا بالحرير والعطر، إذا صنعت العطورات والحرير ميحة، حتى أهل الجنة كانوا يشتغلوا فيها. قال ليش مدح النبي عثمان الصنعتين هالتجارتين؟ قال لأنه بائع البز وبائع العطر يحب الناس أن يكونوا في رفاهية، ما يكونوا في شدة وضنك، لأنه الإنسان ما بيستخدم العطر والملابس الجيدة إلا إذا كان مرفه، أما لو كان في شدة وضنك بقول لك في شيء أهم. فلذلك امتدحت هذه الصنعة لأن رغبة البائع أن يحسن الظن بالناس. بالمقابل الفقهاء كرهوا بيع الأكفان، قال لأنه إذا ما مات حدا بقول اليوم ما في سوق، ما بيع ولا باع ولا شري، فكرهوا بيع الأكفان بالمقابل الفقهاء، سيأتي معنا ذلك. قال ومن هنا قال أصحابنا أفضل الكسب بعد الجهاد التجارة، ثم الزراعة، ثم الصناعة. إذن جعلوا، وهذا فيه خلاف بين الفقهاء، فهذا عند أصحاب الحنفية أنه أفضل الكسب ما هو؟ الجهاد. ليش الجهاد أفضل أنواع الكسب؟ لقول النبي عليه السلام وجعل رزقي تحت ظل سيفي، فهذا كسب، والنبي عليه السلام كان كسبه من الجهاد، وهذا كسب مشروع، وأحلت لي غنائم. فصلى الله عليه وسلم كان قد جعل كسبه من الغنائم، وكان له خمسها أو خمس الخمس، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قالوا هذا الجهاد أفضل كسب بالاتفاق، فمنهم من يقول التجارة، منهم من يقول الزراعة، منهم من يقول الصناعة، بحسب. هو المصنف ماذا رجح؟ قال وعندي أن أفضلها الكتابة، هو يميل أنه أفضل أنواع الكسب الكتابة. وقديما كان في صنعة اسمها صنعة الوراقين، يقومون بنسخ الكتب، وكان مصنف كتابنا ملا علي القاري رحمه الله يعمل بنسخ الكتب، وكان يكتب في كل سنة مصحفا بيده كما جاء في ترجمته بخط جميل، ويزينه بالتفسير ووجوه القراءات، ويبيع تلك النسخة فتكفيه سنة كاملة، كل سنة بيكتب نسخة فيكتفي بها. لذلك ايش قال هو؟ أفضل صنعة عندي الكتابة، لأنه هو بكتسبها وهو يكتب منها، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وينعقد البيع بإيجاب وقبول. نقف عند هذه العبارة، اليوم ما قرأنا كثيرا من الكتاب لأنه مقصودنا المقدمات الذي ذكرنا، إن شاء الله سنأتي على تفصيل ذلك. الأمر الثاني، الأسئلة نتمنى أنه تكون مكتوبة، لأنه صاير عنا مشكلة أوقات الأسئلة لما عم بتصير نحن طالعين على السريع، الجواب على السريع ربما يصير سوء فهم بالسؤال أو في الجواب. فإذا كان السؤال مكتوب في الأسبوع القادم منجاوب عليه، إذا ما هو مكتوب ما منجاوب عليه. واضح؟ الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين ما نزل بهم يا رب العالمين. اللهم اجعل كسبنا حلالا، اللهم طيب لنا مطعمنا وملبسنا، وطيب لنا ما نغذي به أجسادنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم جنبنا المال الحرام، وجنب أولادنا المال الحرام، واجعل كسبنا طيبا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا، واغفر لنسائنا، واغفر لمن علمنا أو علمناه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.